عاد رجل وهي في الذكر سنة كفرية، يحتاج الرجل إلى الزوجة إلى المرأة، وتحتاج المرأة إلى الرجل. أودعها الله فينا فطرة، يعني مش بالمزاج ولا بالحساب. كل واحد إذا تولد ساعة ما يكبر، يوم ما يوصل 10-12 سنة بيجي يفكر في إن عاوز يتجوز. جعلها الله فطرة كونية في نفس الإنسان كي يسعى إليها، لأن لو فكر بعقله يقول لك أنا مالي ومال المسؤولية، أنا ما أشيل حمل نفسي بس، أنا أصرف على غيري ليه، أنا مالي ومال الهموم، ما الناس عايشة فايقة ورائق، خليني فايق ورائق. لا، جعلها الله فطرة عشان الإنسان يندفع للزواج لحكمة علية عالية أرادها الله. وهذه شريعة الإسلام، يعني الإسلام جعلها شريعة لحكمة أعلى. خلي بالكم معايا، نحن مشغولين عشان نبي دور على واحد، يعني ما شغلناش ده. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى الزواج سنة كونية في المخلوقات كلها، لكن في الإنسان والبشر له حكمة عالية جدا جدا، غير مجرد التكاثر، يعني في الكائنات، في النبات، في الحيوان، في الحشرات، في الطيور، الزواج من أجل التكاثر. في الإنسان من أجل التكاثر، لكن من أجل التكاثف والتماسك والترابط والتواصل. لأن الإنسانية، المجتمع البشري ما ينفعش يعيش مفكك. أنا عجباني الفانيلا الخضراء دي، أهلا وسهلا. خلي بالك معايا، ربنا يعلم إن البشر ما ينفعش يعيشوا متفككين بعاد عن بعض، فلازم توجد أسباب تخليهم متماسكين تماسك قوي مترابط. فجعل ربنا برد اللي جنبك وما يحبش الشايب يتكلم. السلام عليكم. ربنا سبحانه وتعالى جعل في هذا الكون من أسباب القوة والتماسك والترابط حاجتين، إن أوجدنا من أب واحد وأم واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يبقى ربنا أوجدنا من أم وأب واحد، أب وأم واحدة، عشان نبقى فروع من شجرة واحدة. والفروع من الشجرة الواحدة لو اتقطع فرع مش هيعرف يعيش. يبقى لازم الفروع تبقى ايه؟ متصلة بالأصل. يبقى فيه اتصال رأسي من أعلى بآدم وحواء. وبعدين جعل سبب تاني اتصال، تتصل باليمين تجوز بنتك لواحد، تتصل بالشمال تأخذ انت بنت واحد، تتصل باللي أمامك تأخذ بنته، تتصل باللي وراك يأخذ بأختك. يبقى فيه ترابط متشابك، شبكة. يبقى فيه تواصل من أعلى الشجرة لها فرع واحد آدم وحواء، وشمال ويمين وقدام وورا اتصال. زوجت أختك، زوجت بنتك، تزوجت أخت فلان، أخذت بنت فلان، أصبح في تشابك. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. نسبا للآباء والأمهات، وصهرا لما تجوز واحد أو يتجوز من عندك واحد في تشابك. وهذا التشابك والترابط يحتاج لقواعد عشان يقوى ويغذى. هذه القواعد اللي هي أحكام الإسلام وشرائع الإسلام. أنا ممكن أسأل سؤال ونرجع نرتبهم تاني، عشان ما ينفعش الواحد يروح ينسى اللي سمع، اللي سمعناه ما ينفعش، لأن احنا عايشين عشان كده، ربنا خلقنا عشان كده، واحنا بنتجوز كلنا بنتجوز كنا عايزين نتجوز عيالنا وبناتنا، بس لازم نسأل نفسنا ايه الحكمة في هذا الامر. يبقى الحكمة التماسك والترابط، البشرية كلها تبقى امة واحدة وكلمة واحدة، ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون، وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون، مرتين في القرآن سورة الانبياء ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون، في سورة المؤمنين او المؤمنون وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون. يبقى في اسباب تقوي ترابط المجتمع، واللي يكمل هذا الترابط ان نعمل بكتاب الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزوج بناتنا للرجل ذي الدين وذي الخلق، ونزوج ابناءنا من البنت ذات الدين وذات الخلق، بذلك يتكامل المجتمع وتتماسك الاسر، ونراعي ربنا في تعاملنا مع بناتنا مع زوجاتنا مع امهاتنا مع اخواتنا، بذلك يتماسك المجتمع وتقوى الامه، ونكون في دائرة الرضا من الله الرحيم الرحمن. وصل الضيف المنتظر، نسأل الله أن يجمع بين الزوجين في الخير، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير، وارزقهما ذرية صالحة، وجزاكم الله خيرا وصلى الله على سيدنا محمد. مرضى الشيخ صلى الله عليه وسلم.